معك يا رب. لن أبرح الباب حتى تجيبوني، لن أبرح الباب حتى القاسي وداني. ضل طريقي زلت خطايا يا رب، فاغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها: أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. الإسكندرية تقدم. عزيزي المستمع، أنت لا تحتاج إلى الكلمات لتترك أثرا في الدنيا، بل إلى الخير، إلى الحب وحسن الظن بالله. عندئذ ستكون نفسك عامرة بهذه القيم. نفوس عامرة يبحث عنها ويقدمها أحمد وهبة. أخي في الله، إن الله يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله. لذلك يجب عليك أن تشاور وتستخير ربك، فإذا انتهى وقت الاستشارة والاستخارة توكل وعزم على اتخاذ القرار. لقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في بدر لتحديد مكان المعركة وكان النصر، وشاورهم قبل أحد، فلبس درعه وأخذ سيفه، ثم قالوا له: لعلنا أكرهناك يا رسول الله لو بقيت في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إذا لبس لامته أي درعه أن ينتزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. وعلى نهجه صار أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما استشار الصحابة في حرب الردة، فأشاروا عليه بعدم الخروج والقتال، لكن الخليفة انشرح صدره للخروج والقتال لأنه فيه إعزاز للإسلام والقضاء على الفتنة، ورأى بنور الله أن القتال خير فصمم على رأيه وأقسم: والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر بن الخطاب: فلما علمت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر علمت أنه الحق ومضى وانتصر. أحبتي في الله، إن العقيدة إذا تمكنت من قلوب الرجال حركت الجبال، وهذا هو سيف الله المسلول خالد بن الوليد يرسل إنذارا إلى كسرى يقول فيه: أسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. وعندما وصلت الرسالة إلى كسرى ارتعدت فرائصه وزلزلت أوصاله، فأرسل إلى حاكم الصين ليستنجده ويطلب منه المساعدة، فقال له: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أحبتي في الله، وعن فتح الأندلس حدث ولا حرج عن فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا هو طارق بن زياد، معه سيفه ومعه 7,000 من الموحدين متجها للأندلس، وبينما هو على أمواج البحر وصلته الأخبار بأن عدوه من الأسبان يزيد عددهم عن 100,000 مقاتل. ماذا يفعل؟ أيطلب المدد من قائده موسى بن النصير؟ وكيف يواجه هذه الحشود؟ وأخذ يفكر ويفكر حتى صلى بالليل والناس نيام، وبينما هو كذلك جاءته الرؤية وهو نائم كفلق الصبح، إذ رأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والرسول يقول له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا طارق، أنا محمد رسول الله، إن الله سينصرك على عدوك فلا تخف ولا تتردد. وفي الصباح وقف طارق بن زياد على أرض الأندلس قائلا: أيها الجنود، إن العدو أمامكم والبحر خلفكم، وليس لكم إلا التقوى والصبر. فدخل المعركة وانتصر، وصارت بعدها الأندلس ولاية إسلامية من عام 92 هجرية إلى عام 896 هجرية. حقا ما أحلى أصحاب هذه النفوس العامرة باليقين والثقة في نصر ربها. نفوس عامرة. لم يقل آمنوا الإيمان واعتصموا وقرنا هانا عن التفريق ناهينا. أخوة الحق بسم الله هدينا، ظلت على الدهر من أغلى معنينا. قوة الحق بسم الله يدينا، عمرك على الدهر إن أغلى عينينا. أخوة الحق بسم الله هدينا صلت على الدهر من أغلى معانينا. أخوة الحق بسم الله هدينا صلت على الدهر من أغلى معانينا. والمرء لا يلتقي أصلا ولا رحما إن كان لا يلتقي رأيا ولا دينا. كم غالنا الدهر ما شتت مذاهبنا وجاء الإسكندرية. لما نقول رمضان بيجي على بالنا رمضان الدار اجرى بصحراتي وفوازير فوانيس قطايف وكنافة كمان. على موجة اسكندرية على حسانة لحظة بيتلموا. شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم هنعيش وياكم فيه فانوس ومدفع. مستمعينا الاعزاء اهلا بيكم معانا ولقاء جديد مع فانوس ومدفع. مستمعينا الاعزاء كل مره هنحكي معاكم حكايه رمز من رموز شهر رمضان الكريم ونعرف هو ليه ارتبط بيه. مستمعينا الاعزاء وحكايتنا النهارده عن اغاني رمضان المشهوره وحوي يا وحوي وحلو يا حلو اللي ارتبطت بالشهر الكريم. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوي نضرجة يا رمضان وحوي. خلونا نعرف حكايتهم ايه واللقاء مع الاستاذه هبه عبد العظيم المحاضر في مجال الانثروبولوجي ومدرس التربيه الايجابيه بالاسكندريه. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو اللي يجيبني انا بقى نروح منجد يا حلو لياليك الحلوه الدينا الجمهوريه حلو. حكايتنا النهارده عن اغاني رمضان. هناك بعض الاغاني ارتبطت بالشهر الكريم مثل وحوي يا وحوي، وكلمات الاغنيه بتعتبر كلمات فرعونيه وهي وحوي يا وحوي. فالبعض يقول ان كلمه وحوي بيرجع معناها الى ذهب او رحل، وكلمه ايوحه بيرجع معناها الى القمر او الهلال. هذه الاغنيه كانت قديما بتغنى تحيه للقمر في العصر الفرعوني، ويقال ان ايوحه هي والده احمس طارد الهكسوس في مصر. فاحتفل بها المصريون بعد جلاء الهكسوس عن مصر. لكن مع دخول العرب المسلمين إلى مصر وخاصة في عصر الدولة الفاطمية بمصر، كانت تغنى هذه الأغنية بكلماتها المعروفة وحوي يا وحوي إيوحة، ولكن قيل أنها تغنت في العصر الفاطمي، وذلك بداية من شهر رمضان، وكان ذلك بداية شهر رمضان أو استقبال شهر رمضان. أما بالنسبة للأغنية الأخرى حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، فيعود أصلها إلى منتصف القرن الرابع الهجري، كما يقول صاحب موسوعة أغنيات وحكايات الأغاني، موضحا أنه عند دخول المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة خرج لاستقباله قائده وزيره جوهر الصقلي في موكب من منطقة بين القصرين ليستقبل المعز لدين الله الفاطمي على مشارف مدينة القاهرة، وذلك يوم 7 من رمضان لسنة 362 هجرية. كان بالموكب العديد من الأطفال، أخذوا يرددون حلو يا حلو للترحيب بالمعز، ومن وقتها ارتبطت هذه الجملة بشهر رمضان في مصر، وأصبحت هي الأغنية الشهيرة في شهر رمضان. موضحا أن أول من غنى هذه الأغنية كما نعرفها بشكلها الحالي هي الفنانة صباح، ولما دخل المعز لدين الله الفاطمي مصر ارتبطت هذه الأغنية به، وكذلك بأول ظهور هلال رمضان في كل عام من بعد ذلك. كانت هذه الأغنية تراثية توارثها الأجيال، وارتبطت بالعديد من الطقوس الرمضانية، وأشهرها طبعا فانوس رمضان الذي خرج المصريون في ذلك الوقت في العصر الفاطمي لاستقبال الخليفة المعز بالفوانيس التي كانت تضيء الشوارع في تلك الفترة، والتي ارتبطت بعد ذلك بشهر رمضان وأصبحت هي فانوس رمضان، والذي يعد رمز من رموز الشهر الكريم ويعبر عنه. لياليك الحلوة دينا الجمهورية هلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حيك تمتنا بأي المرمى يا حلو لياليك الحلوة دينا الجمهورية هلو فانوس مدفع مع هبة حنفي. طهر ايدك ولسانك، طهر قلبك بإيمانك، ربك خلقك لعبدته والأرض خلقها عشانك. طهر ايدك ولسانك، طهر قلبك بإيمانك، ربك خلقك لعبدته وخلقها عشانك. في القبر المال بيسيبك وفقير وغني بيتساوى، قلبك منك ينشق وإيديك تشهد بالحق، ولا تقدر تنطلع ولا تهرب من سكانة، انت اللي اخترت مكانك.